Thank you. Thank you. Thank you. الله يا حبيبي اللهم صل على Thank you. Thank you. الله يا سيدنا. Oh, الله يا حبيبي. وما يخفى على الله من كمان كده. الحمد لله يا سيدنا. الله الله الله الله ربنا وتقبل. Thank you. وَقَالُوا